نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال سماحة الشيخ حفظه الله: وهذا في الحث على اتباع منهج السلف. أفهمت أم قاعدة؟ هاندانة حث، يعني هاندان، هاندانة بو شنكوتني منهج السلف بعد اتباع الكتاب والسنة، وشنكوتني قرآن والسنة كذلك يتبع منهج السلف الصالح. مشين منهج السلف الصالح أكبت أتيقشن أنا بو قرآن والسنة الذين في مقدمتهم المهاجرون والأنصار، وفي مقدمة المهاجرين الخلفاء الراشدون. سلف الصالح كين أفهمي بيش هميان وكوا بيش همو خلقي كوتبيت بريتيلا المهاجرون والأنصار، واني كواهجتي عن كلا مكوبو مدينة، وانيش كخلقي مدينة بون لنا وانيشا واتلنا المهاجرين خلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وانيك وابيش خلقي كوتون لإيمان هنانا مسلمان بنيان المهاجر وأنصار، وأوانيشكا بشاكيشين أوان أكون وتشين أوان هجا أكون كأوان لسريبون. خا يقول لي أن رازي بوا وأوان رازين بباداش تيخوا، وخا يقول مهربان آمادي كردو بو أوان جناتين، جنة منا بستانة منا باخة چان باخي كي زور رازاوا وآمدكرا وبهمو نعمتك، و تجري تحتها الأنهار واتا تجري تحتها الأنهار واتا تحت قصورها مجي القصر كان أو أروات أنهار جمع النهر، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إلى ما تسري توبائتي صد من تيانية تجري من تحتها، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وتوانا إيمان داران أنا بهشتا بأبدي أمينا وذلك الفوز العظيم. أويش سركوتنيكي زور قوريا إخوة يورو مهربان بيبخشي بهالكسيك. سوتي التوبة آية الصد: الذين اتبعوهم بإحسان تبعوا منهج المهاجرين والأنصار. وعنك بشاكي بباشي شين مهاجر وأنصار كوتون أوانا كشين أو منهجي أوانا كون كالسريبون. لماذا بوشي بوشين منهج مهاجر وأنصار بكوين؟ لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة. الأوان برنامه قرآن و سنت بو لسر قرآن و سنت بو كردوان بقرآن و سنت كردوا لأن المهاجرين والأنصار اتبعوا الكتاب والسنة. هذه شهادة من الله للمهاجرين والأنصار بأنهم على الحق. أو شاهدتي خواهي قرم يربانا كشاهدتي أداب ومهاجر وأنصار كأوان لسر حق بول وأنهم يتبعون في ذلك ويقلدون في ذلك. فتخلقي شين أوانا كبت شين أوانا كون ويقلدون في ذلك وتشين كوتين تقليد يعني شين كوتين بلان بدليله كوان بلغان شيا قرآن وسنة. فاتباعهم إنما هو من أجل أنهم موافقون للكتاب والسنة. شون كوتيني مهاجر وأنصار تبر أويا كأوان بيرباوريان قصيان كرداريان موافق بولا قرآن السنة هم بيجري قرآن السنة كردوان أنجام داوة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واجب الاستتان شن سنتي من بكون وسنة الخلفاء الراشدين يعني كرشدي أنا أبو العقل لدينا وخوة هدايتي داون لدواي من بعدي وتل دواي في أغامر صلى الله عليه وسلم دعاية من شون أوان بكون دعاية سنتي من سنتي أوان سنتي خلفاء الراشدين رضا إخوان لبيت تفسيري قرآن وسنة بوا رنكنوي زياتي لقرآن وسنة بوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفرقة في الفرقة الناجية درباري فرقي ناجية منهجيان شيا بو شون رزقاريان بوا درباري أوان يا غمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميتي هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كاتك أمتي سمى بحفتها وسفر قوى يكفر خير زقار يبي أو فرقة كان أوانا كلسر أو من هجبا مثل أو وكو أو يني أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي هويك أمر منو أصحابي مني وعن لسر لسر تشيبون لسر القرآن والسنة بو. ذكر أصحابه رضي الله عنهم لأنهم على منهج مستقيم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي خوي باس كدوب يا غمص الصوم كفمي أنا عشان افهمي واصحابي تبريك واصحابيش لسر منهج الراسك اي بيغا مربون صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم افهم منا. جوات الصحابه رزاي اخوان لبي لايما باشر للقران والسنه يجيشتو والاقرب منا الى معرفه الكتاب والسنه لأيما نزيك تربون لشهر الزابون يعني القرآن والسنة علما بقرآن والسنة لأيما زيادة تربوا نزيك تربون لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رزاق إخوان لبي علم القرآن والسنة يعني لبي أغمر ورقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاهدوا معه جهاد يعني كدوا لقف يا غمرة صلى الله عليه وسلم هو التطبيق كدين قرآن والسنة وشاهدوا التنزيل وتا أعمدبون وبشاي خويا بيني وانا لكاتك خوي قرون مهربان بجبريل عليه السلام قرآنی انار دخوار بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم صحابہ رضی خواہ لباس ایوان بو کن کاتکا پیغمبر خواہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وحی بو ہات حسن پیے کرت شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا التأويل يعني التفسير هذا تفسيري قرآن وسنة كيشيان زانيوة فهم أعلم منا أوان لإيما علميان زياتر بوا بقرآن وسنة وأقرب إلى الحق والصواب في الجملة الشويكي قشتي أوان نزيك تربون لا زانينيان يعني بحقك وهروها حق الشيان بيكاوا وإن كانت العصمة ليست لكل واحد منهم فلما تاك تاكي الصحابة رزاي إخوان المعصوم بوا نا معصوم نبون لكن العصمة لجميعهم فلما هميان إجماعيان عصمته إجماع الصحابة رزاي إخوان لبيه لو معصوم بون ولو أخطأ بعضهم فإنه عن اجتهاد مأجور عليه ومثاب عليه يقول هندي كان هلا ينكد به أو باجتهاد بو هذا شهية لا يقول ميربان لسر شي لسر ما عندبونكي ما كدر كوت هلا يا درسني شون هلا كي بكويت ما خوي بو خوي پاداش چی هیلا خوای گورو مهربان نسر من دوبونکی و حلقشی مغفور له خالی خوش بو گرنده کن حلایان کرده بی ولا ينقص ذلك من فضله ومكانته عند الله و معنی اونی که حلقیدنی صحابه رضای خوالی بیت رزو پلی لای خواهی گرو مهربان کم بکاتو مع ان خطاهم قلیل والحمد لله لوش هلی صحابه هلیان کم ورزا اخوان نبی والنبی صلی اللہ علیه وعلا آل وسلم اثنا على القرون المفضلة یا غمری خواه صلی اللہ علیه وعلا آل وسلم مدحی او خلقانی کردوا کلو سیقرنا جیاون کاوان ريزيان هي بسر باقي قرنكاني تره خواه يورو مهربان حالي بجاردون سردمي اوانيش خلقك باشرين كذبون قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير تريني خلق اوانان که لستدیم من ابو پاشن دوای اوان پاشن دوای اوان قال الراوی لا ادری ذکر بعد قرنه قرنین او ثلاث راوی اوه نازانم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدوای قرنی خوی دو قرنی باز کریان سیان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم اما دوان ثم الذین یلونهم آیا قرنی کیوتو یان دوان ينسيان لا عدي ذكر بعد قرنين أو ثلاثة ثم ذكر بعد ذلك حدوث الفتن بله باش أنا فرميت في أغامر صلى الله عليه وسلم دواي أو باس كنسي قرنا باسي لوك دوا خبري أو إداوك فتن الروادة حدوث المخالفات في شواني قرآن والسنة دروس أبي لأنه خلقي ترده وأمر عند ذلك باتباع الكتاب والسنة في شواني قرآن والسنة دروس بو شارسر أويك في أغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمري في كدوين شين قرآن والسنة بكوي قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هل كسل ايوه بجي لدعي مردني من اختلافك زور بيني كواتا وفتنة و مخالفكي چار سر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين شو سنتي من بكو حتى ريقي في أغامة صلى الله عليه وسلم طريقي صلى الله عليه وسلم بيرو باوريا عبادتيا معاملاتيا هاسو كوتيا وهروها سنة الخلفاء الراشدين. والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يو أجر كشتان بولهرش يقدا بيقر النوا بولاي خوا وبولاي بيغام صاصر وحتى بولاي قرآن وسنة سوت النساء دي بنجاونو. فمع وجود الاختلاف والتفرق فإن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة غبوني هر خلافك هر بوشونك جاواز كيشد درس بك اختلاف تضاد دجبة يكبه ما قال اختلاف تنوع به هو نابه تفرق درس بك تفرق درس بو ونزانينه ولا جهله وي اختلاف تنوع من هي هيك الشرع هي شنجو تحيات من زاد لدانك شنجو صلوات من هي مسج بيا غما صوصل زور من تو كامي انا كي او كيتيران بكا هو تنوع او اي شيء اي شيء هذو كان شرعيه او اقل اختلاف تنوع تفرق درس بكا او بلقيه لسنا زانين بلقيه لسنا جهل ما كشكل اختلاف تضاد دجبه يقبل اقل او ابو هو خيرو ميربان امري كردوا بشان كوتين قران وسنه وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك اتباع الكتاب والسنه فيما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه الى يوم القيامه وهروها في غمريش صلى الله عليه وسلم امري كردوا بشان كوتين قران وسنه توشان دا كخالكي كشي تداها يا نزاع يعني خلاف يعني حتى روج قيامت حتى روج قيامت هر كشي هر نزاع دروس بو أملي في غمر أوي صلى الله عليه وسلم بقرنه بقرآن وسنة فقال يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي إني تارك فيكم حتى من بجيم هشتول ناو إيوه ما إن تمسكتم به أقر كده ويبيا بكان لن تظلوا بعدي قمرانا بن كتاب الله والسنة شين قرآن وسنة بكون شين قرآن وسنة يعني كده ويبيا بكان. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أو رحمة خواهي رومي ربانا بأمة إسلام بقاء الكتاب محفوظا لم يغير ولم يبدل منه شيء. القرآن خواهي يقول خواهي باراسيوتي كشتكي نقوى الراوة تغيير تبديل بسر نهاتوا وبقاء سنة النبوية محفوظة ومدونة في الدواوين الموثوقة وهروها سنة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم سكاني كردوكاني إقراركاني لسقصو كداري الصحابة هارز راوة وكوش كراوة ونوس راوة لو كتبان دا كجيقي متمانية لا يمي مسلمان. هذا من لطف الله بهذه الأمة أو رحمة خواهي ورمي ربانا بزي خواهي ورمي ربانا بأمة إسلام حيث أبقى لها ما يعصمها من الضلال إذا تمسكت به. وتخوي رومي هربان تشويت يوا أويك هو كارا بو أويك وا أمتي إسلام فارز راو بلا قمرائي أقر كردوي بيبك هو مرجع أقر كردوي بيبك حدث في هذا الزمان جماعات تريد فصل المسلمين عن سلفهم. فمن لم رش قاردا تنها كومل دروس بون نويت مسلمان دور بخانه ولا سلفي خويان ليك ان دابرن وينكرون السلفيه انكار منهج سلفيتك وينكرون اتباع السلف وهروها انكاري اواء كان كشو سلفي صالح بكويت ويطالبون بالمعاصره يسمونه المسلم المعاصر دعوة اواء كان تو حكم مسلمانك يقولي ام سردما بيت مسلمانكي هاو شرخ والعصرنا يريدون قطع الصلة بين السلف والخلف يعني او بيوانديا ك هو القرآن والسنة ويا بين سلف وخلف اوان اعني بيبسرين من اجل ماذا بو كان آية نبيت زيادة الخصمة إسلام كان شارة زاترن بإسلام لسلف دل صوصترن بإسلام لسلف نا بوكو من أجل أن يضل الناس أن يضل الناس عن صراط الله عز وجل يعني خلقي قمراب كان أن يضل الناس عن صراط الله أخويا ضالا يعني خلقي تشيب كان خلقي مضل كان قمراب كان فضلوا وأضلوا ومتزحلقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة وأنك أخوان با تيجيشتو أزانا أخوان بزيرك أزانا وصيتان بقرآن والسنة ويحذرون من اتباع السلف بلام أقداري خلقية كان كشوين سلفنا كون همو أهل بدع هميان أغن قرآن والسنة حتى وانيك شركي شان هاي وانيك بدعي كفريا هي او شي كوا انا بغير خوابة استغاثه او كوا حيوان بغير خوا سلبري او كوا طوافك بدوري دار وبرد وقبره او ان شاء الله شي القران والسنه بلان انا شي الان شن منهج السلف نكبي السلفية بدعية وغير منهج السلف أو بدعية أو قم راكدني خلق وكيف لنا الاعتصام بالكتاب والسنة مع تركنا لمنهج السلف شون اما شون قرآن والسنة بكوين ولا همان كاتشا شون منهج السلفنا كوين الذين هم خير من اتبع الكتاب والسنة لنا أمتي إسلاما سلف خير ترين كسبون كشن قرآن والسنة كوتو وفهم الكتاب والسنة وهروها لنا خلقي دا لهمو خلق باشتر لقرآن والسنة يقشتو وأوصانا الله جل وعلا وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه فقالوا مهربان أمري كدو بيمان كإما الشيين سلف بكوي وبهمان شيوا يا غمري خاصة أمري كدو بيمان وصدوا مانا أمرا كشي منهجها بكوي إذا تركنا منهج السلف فكيف لنا بفهم الكتاب والسنة قريما دور كوينة وازبين لمنهج السلف شو نتوين لقرآن والسنة يبقي فهذا معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم او پیچوانه کدنی امر خو او امر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاوانه و دعوه للضلال او بانه واس کدنه بو گمرای وقطع لخلف هذه الامه عن سلفها الصالح وانيت او پیوندیه که بو خوا دبر زمندی خوایا يعني او پیوندیه ببشرینن که هیل نیوانی امتی اسلام خلف بسلفه. وقد جاء في الحديث انه من علامات الساعه ان يظهر من يسب السلف ويلعن اخر هذه الامه اولها. الحديث اتوك نشانيك لنشان كان قيامت اويك كسانك دركون كطعن دن لسلف جنيو دن بسلف صالا بسلف و آخر أم أمة لعنتك على أولي هو جزء من حديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برجدود وصدو بستونو بجمع الشصد وستاوسي من حديث أبي أمام رضي الله عنه ولفظه ويلعن آخر هذه الأمة أولها واخرتا واتا آخر أم أمة لعنت لأول أمتك فنا بخو كوي مصيبته. فلا يبعد أن يكون هذا بداية لما سيحدث دورنية أو سرتابة بأفتنانك والرودة مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يسكب أشكرا بو طعندان لصحابة رزاي خوان لبي جنيودان لصحابة رزاي خوان لبي وأشكراي تكتب أي خني توا كوانا ويشان كدوا لراديو اي بي سي لا كنالي آسماني اي بي سي لا كورو كوبو نوانا اي بي سي كا شون جنيو دن بسلف شون طعن دن لسلف شون قالتا اكن بسلف. وليس لهم شبه في ذلك إلا أنهم يقولون إيش بالقيامة السونية تنهى شبه نبي شبه كيش إلا أنهم يقولون أظن إن الأخذ بهدي السلف تقليد ونحن مأمورون باتباع بالكتاب والسنة ومنهيون عن التقليد. أظن شو نكوتني منهج السلف أو تقليده لما يعني أول ما بيقرأ شو القرآن والسنة بكبي ونهي ما ليك لا وكتقليد بكي. ونقول لهم كان أظن التقليد ليس مذموما على الإطلاق. تقليد بشويكي قشتي خرابنية ذم نكراو باش يقشي تقليدنا هي اللي نكراو. فالتقليد في الحق واتباع أهل الحق مأمور به. حتى شون كوتيني ك بو حق به وشون كوتيني أهل حق به أو أمري بيكراو. قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. شن أوان كوتو يوسف أهدي سيوشت. فيوسف عليه السلام يخبر أنه اتبع من قبله لما كانوا على هدى. خبري داو بيمان كشن أواني بيش خوي أكيويت كأوان لسال هدايات بون. والله جل وعلا إنما ذم اتباع الآباء والأجداد لأنهم على غير علم. كاتك أخوي يورو مهربان باسي خرابي شين كوتني باوبات بيركات كاتيك أوان لسر علم نبون. فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كاتيك بيان بوتريد شين أو بكون كخواي جورو مهربان ناديوت إخوار يعني قرآن والسنة أوان ألين إيما شين أو أكوين كا باو با بير ما لا سريبو كواتا دجاتي چيا كان دجاتي قرآن والسنة كان أو خراب. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون تكاتك باو با بير تيغيشتني النبوة وقرآن والسنة وهروها لسر حق نبون هل شوين أنا كويت نخير. سورة البقرة آية 6-7 فذمهم لأنهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون بوي خير ذمي كنا برأوة. فدل بمفهومه على أن من سبقنا إذا كانوا يعلمون ويفهمون الكتاب والسنة فإنهم يتبعون في ذلك. ذم كراون لبريك أوان لسر حق نبو مفهوم مخالفك أي أجر أوان لسر حق بون شيء كين شو نانا كين نيجان كده مش نيجان كين روجيان كده روجوغري زكاة ينداو زكاة دين وام أجل نيجو روجو زكاة أوانا حاليك تدا هبو بي حالك ناكي كاري شاكي ان كردوا مش كاري شاكي او انا بيش بيشين ايمن سلفي ايمن لا شاكا لا قال يعني ودعاي خيري شامبوك لا بيتشواني الشرع شنو ناكي دعاي لخزني خوين بوك. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. سورة المائدة آية 6-4 فكاتك بيان بودي ورن با شين أو بكين كخوانا ديوتي أخوار كقرآن وشين بيغمر بكين صلى الله عليه وسلم رجاكي اوا انو ايما تشيمان بسا او مان بسا كا باوبا بيلي ايما لسريبو. او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون كباوبا بيليان شيكا نزاني به وحقيشان لا نبو به هل شينا نكون او ذمكي. فدل على ان الذي يعلم هو الذي يقتدى به هو بقية لسر أويك هركس علمي هبو خلقي شون يا كبت شون علمك يا كبت. إنما الذم على من اتبع من لا يعلم خراب أويك تو شون كسي بكيك علمي بيانا بي واتا بقية قرآن والسنة بيانا بي. فليس التقليد ممنوعا بإطلاق ولا جائزا بإطلاق واتا تقليد بشيويك قشتي قد غنية وبشويكي قشي درسني. وإنما فيه تفصيل وقرن كنوي زيادة لتدايا أوش أوي فمن كان على الحق فإنه يتبع ويقلد هر كسي لسر حق بو أو خلقي شيني أكوي وتقليدي أكا مع ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر باتباع السلف والاقتداء به أو يكلسر حق بو خلق شيني أكويت وتقليدي أكا لبريك ولا قرآن والسنة أمر هاتوا بشين كوتيني أو كسانيك لسر حقا شين كوتيني أو كسانيك وبعلم قرآن والسنة دعوان كردوا كردوان أنجام داوا شين أوانا بكويت. ومن خالف الحق فإنه لا يتبع ولا يقلد هر كسي كيش بيت شواني حق بك پێچوانەی قورئان و سنەت بکا ئەو درست نییە شوێنی بکەیت درست نییە وەکو ئەو بکەیت هذا هو فصل النزاع في هذه المسألة أو اتكشكيك لا يكاتا ولو مسألة قال المصنف حفظه الله أحسن الله إليك يوجد مسائل كبيرة جدا لا يمكننا أن نفهمها إلا من خلال فهم الصحابة رضي الله عنه في خلافنا مع الفرق الأخرى في القدر ومرتكب الكبيرة والأسماء والصفات فإذا ضيع هذا المنهج صار لكل واحد أن يفهم القرآن فهما خاصا به مؤلفة فلمت أحسن الله إليك أتخوى يرو مهربان برحمي خوي رحمه بيبكى شاكي خوى لك العبداء الرحمة فنه يسا چنها مسئله گوره هيا ناتواني عمليتيا بگين إلا كاتك نبيت كبگر رينو بوتيا گيشتيني صحاب رزي خواهن لبي وكو خلاف من كخلاف تضاد دج بوانيكا فرقه كاني تر مسئله قدره وهروها أواني كغناهي قولا أنجام دل أواني قدر أواني كوالروء أجن لقدر وكواني كأوين هموش تيك بشيها بزورة والعياذ بالله ومن هجي سلفنية وهروها أواني ديشان كأوين قدرنية والعياذ بالله حتى خەڵکەك قسەکە کردەوەکە ئەنجام نەدا خوا نایزانێت کەوتیان یا کردیا و کاتە خوازانێ و لەێ دەبی لە ئەو گومڕایی لەبینی ئەو دواناکە هەموو شتێک بە زۆرە و ئەو جکە نیە لە بینیانە وەسەڵەکە بی تێ لە فەهمی سەحاب ڕزای خوێنبی ئەوانەی کە گوناهی گەورە ئەنجامەدەن گوناهی گەورە ئەنجامەدەن بێژگە لە کوفر و شرک مەشو خواردنەوەیە زینا کردنە دزیە خەواری جەڵەن کافر تا هەچێ زینەگە کافر هەچێ مەشروی خوارد و کافر موعتەزیلە ئەڵەن ئەمە ناڵێن کافرە ناژێن مؤمینە ئەی چی نازیل بەینە مەزیلەتی ناڵێن مؤمین ناژێن کافر ئەگەر بەو شێوە مرد حکومیان چییە؟ ئەگەر بەو شێوە مردن ئەوە خاواری جەڵە بە ئابدی لە جەهەنما مێننەوە موعتەزیلەش هەروەعاڵێن ئەبدی لە جەهەنما کەواتە بۆ دوای مردنیان ئەوەی کە بە گوناهی گەورەوە بمرێت خەواریج و موعتەزیلە متەفیقن کە بە ئابدی جەهەنما مێنێتەوە اما صحاب رزای خوان لبه سلفی صالح دسترن که واو کسی گناهی گوره انجام بدات گناهی گوره پیل دین در ناچید الا کاتی نبه حلالی بزنی زینا و دزی کردن مشروب خوار نوا خلکی کشن بنا حق اوانا هر کسی بحلالی بزنید پێی کافرە بێ لەبەر ئەوەی حرامێتی مەشروب دزی زینا خەڵکوشن بە ناحەق ئەوە ئیجماعی ئومەتی ئیسلامی لەسەرە کەەوە حرامە ئەوەش کە حەڵاڵی بکە چێ بێ پێی کافرە بێت ئەما گەر بە حەڵاڵی نەزانێ پێی کافر نابێ و لە ئەسمای وە صفات ناوەکانی خوا ناوە صفاتی خوا جەهمیەکان ئینکاری هەموو ناوە صفاتی خواکە هیچ خوا هیچ ناوێکی نییە هیچ صفەتێکی نییە دوای خەڵکانێکی تر ئیعتراف بە ناوەکانەکەن و ئینکاری صفاتەکەن خوا ناوی هەیە بە صفەتی نییە دوای خەڵکانێکی تر كلن شيلن خواتنا حو صفته هو شاعر باقي تغنيتي باقي القرآن والسنة هاموي تحريفا كان بوشيوك اخوانا هاني ما تريدي كان كدو انا بهشت باقي قيتي باقي قيتي انكاريا كان او يكي على خواهجنا وصفتي جينية اواني تلك على ناوي هي وصفتيني او يتلع ناو صفتكان دياريا كان شندانيكا او همي بيتشاواني ما نتجرف لم خلافا كدجا خلاف تضاد تنوعنيا رزقاربون شيا قرانوية بو منهج السلفي صالح كأويا إيمان من بهمو ناو صفاتي خواهي أوي كبالغي لسلبي لقرآن وصحيح سنتي في أغام صلى الله عليه وسلم كواتا أقر أو منهجا بشارته لخلق او كاتا هر کس بو خوي با عقلي خوي تگيشني ابي بوشي بو قران و حديث هر کس بگيري عقلي خوي با بوشوني خوي قران ليك داتا و حديث ليك داتا و معنى قران و حديث بو شي وكوا خوي بي بو شي ليك او كاتا خلقي فوتي كواتا معنوي مسلمانان فيوسط بمعنوي منهج كانوا لكن منهج السلف نما او مسلمانان فوتاو وانا كلا عند ولا منهج السلف او تان انكارنا وكانوا صفات كان اخوها كان يعني هنا ورقن صفات ورناقن هلادان باوري بحو صفتي باوري بواني ترينية ولا منهج السلف لا يداو باوري بهشتي باوري بواني ترينية لما هنج السلف لا يداو. قال سماحة الشيخ حفظه الله نعم بعد واي أقرأ منهجا بفوتيت لنا وخلقيا نمينيت أو كاتر كسبو خوي بأقلي خوي القرآن لي قداتوا إنه لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا باتباع منهج السلف ممكن يا ناقنجي القرآن والسنة يبقين إلا بشان كوتيني منهج السلف نبي لا يمكن أن يأتي واحد في آخر الزمان ويلغي منهج السلف ويزعم أنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة شوى ناقو جبهيش يويك راس نية ككسي لأخير زمان بيت منهج السلف وازي بينت هل يبوشينتوا وبقماني خويشي كأو بلتشي بلا من راس تو خو لقرآن والسنة يقا تيسين بقرعونا نيبو منهج السلف وهذا ضلال أو قمرائية وهذا تفريق بين الأمة أو مسلماني بارسة بارسة كتو كاتق مسلماني بارسة بارسة بون كمنهجي خوارج معتزيلو قدر يكانو مرجئو جهم يكان هاتنا مسلماني أو كاتا أو بوهو إيوي كوا أمتي إسلام بارشة بارشة ببي وقطع لصلة خلفها عن سلفها هو كشان بو أويا كأو بيواندي كهيا دواي تابعي تابعين كأو خلفة بيب الشيرينن أو كوا بيوانديان هبا منزي سلفه هو كبو أويا هنا بو تاك بو كسكان نية رقيان لا منهجي خلقكية رقيان لو منهجية كخلقي نزيك خاتو الأخوة كبرتي لا منهجي سلفي صالة شان كوتيني قرآن والسنة باتي قيشتني سلفي صالة صحابة وتابعين وتابعي تابعين رضا ورحمة إخوان لبيت. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.